المشتقات في اللغة العربية. في هذا المساء لدي موضوع لغوي مهم، وباستيعابه تستطيعون استخدام أي نوع من أنواع المشتقات اللغوية في موضوعه الصحيح عند التعبيرات المختلفة. وقبل أن أحدثكم عن أنواع المشتقات، من المهم أن تعلموا أن الاسم منه الجامد ومنه المشتق. الجامد ما ليس له فعل يعود إليه، مثل قلم، والمشتق هو ما له فعل يعود إليه، مثل طالب. المشتق من الفعل طلبة. والمشتقات في اللغة العربية قسمان: أسماء مشتقة تدل على معنى مجرد من المكان والزمان والذات، أسماء مشتقة تدل على معنى وذات مرتبط بهذا المعنى. والقسم الأول من المشتقات الذي يدل على معنى مجرد من الزمان والمكان له 6 أنواع. أولها المصدر الصريح، مثل قولنا الجلوس، الحب، الإتقان، الاستغفار. وثانيها المصدر الميمي، وهو يبدأ بميم زائدة وليس على وزن مفاعلة، كما هو مصدر الفعل الرباعي، ومثاله مسعى المؤمن في الخير يثاب عليه. وثالثها اسم المصدر، مثل مهلا أيها الرجل. ورابع أنواع القسم الأول من المشتقات هو اسم المرة، ويكون على وزن فعلة، ومثل ذلك نظر الجندي نظرة. أما خامسها فهو اسم الهيئة، وهو يدل على هيئة حدوث الفعل، ويكون على وزن فعلة، ومثاله هجم الأسد على فريسته هجمة. أما سادسها فهو المصدر الصناعي المنتهي بتاء مربوطة قبلها ياء مشددة، مثل العربية والحرية. أما القسم الثاني من المشتقات التي تدل على ذات ومعنى فتنقسم إلى قسمين: الأول يشمل أسماء مشتقة تدل على ذات ومعنى وصفي، وهي 5 أنواع. أولها اسم الفاعل، ويأتي على وزن فاعل، مثل لاعب وذاهب ونائم ومتقدم ومناضل. وثانيها اسم المفعول، مثل مأكول ومرسول ومتقن ومستخرج. وثالثها الصفة المشبهة، كقولنا هذا الرجل حسن الهيئة. ورابعها اسم التفضيل، كقولنا عمر أطول من عبد الله. أما آخر نوع في الأسماء المشتقة التي تدل على ذات ومعنى وصفي هو صيغ المبالغة، وهي تأتي على وزن فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، مثل عراب ومثقال وعجول وونيس وملك. أما القسم الثاني من الأسماء المشتقة التي تدل على ذات ومعنى غير وصفي فيشمل 3 أنواع. أولها اسم الزمان، ويأتي على وزني مفعل ومفعل، كقولنا الفسحة ملهى التلاميذ، والشهر القادم مستخرج البطاقات. وثانيا اسم المكان، ويأتي على وزني مفعل ومفعل أيضا، مثل قولنا فناء المدرسة ملهى الطلاب، والشهر العقاري مستخرج العقود. وآخرها اسم الآلة، مثل مبرد ومشرط ومذياع وغسالة. وصلنا إلى ختام حديثنا في هذه الأمسية التي يمكننا أن نلخص أهم ما جاء فيها بالقول إن الأسماء منها الجامد ومنها المشتق، والجامد منها هو ما ليس له فعل يعود إليه مثل قلم، والمشتق هو ما له فعل يعود إليه، والمشتقات قسمان، هي أسماء مشتقة تدل على معنى مجرد من المكان والزمان والذات، وأسماء مشتقة تدل على معنى وذات مرتبطة بهذا المعنى. طابت ليلتكم، أتمنى لكم حظا موفقا، وفي أمان الله.